الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل هذا المبحث أحاديث العقيدة التي ظاهرها الإشكال. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن حديث مرضت فلم تعدني، وقبله تكلمنا عن حديث فإن الله لا يمل حتى تمل. نواصل ونتكلم اليوم عن حديث ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. روى الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. وجه الإشكال في الحديث أن إضافة الصبر إلى الله عز وجل ما يصاحب الصبر من الألم والحزن والمشق. ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إضافة إلى أنه قد يكون ناتجا عن ضعف وعجز وعدم قدرة. ومعلوم أن الله عز وجل منزه عن كل نقص. ثاني وجه الاختلاف أو وجه الإشكال، إضافة الصبر إلى الله تعالى. الصبر، ما أحد أصبر على الله، ما يصاحب الصبر من الألم والحزن والمشقة، إضافة إلى أنه قد يكون ناتجا عن ضعف وعجز وعدم قدرة. ومعلوم أن الله تعالى منزه عن كل نقص. الجواب: أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات صفة الصبر لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات صفة الصبر لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. شأنها شأن بقية الصفات، ومعنى صبر الله تعالى كما يدل عليه آخر الحديث، وهو الذي لا يعاجل العصاة بالعقوبة بل يزيد على ذلك أن يحسن إليهم فيعافيهم ويرزقهم. حد بيكتب ولا كتاب موجود؟ حاضر. ماشي، والله المستعان. أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات صفة الصبر لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. ومعنى صبر الله تعالى، يبقى المعني بمعنى صفة إضافة الصبر لله الذي لا يعاجل العصاة بالعقوبة بل يزيد على ذلك أن يحسن إليهم فيعافيهم ويرزقهم. قال ابن القيم رحمه الله: وصبر الله تعالى لا يماثله شيء من الصبر. وصبر الله تعالى لا يماثله شيء من الصبر، لأنه صبر عن كامل القوة عظيم القدرة والبطش. لأنه صبر عن كامل القوة عظيم القدرة والبطش في مقابلة غاية الإساءة والأذية من الخلق. في مقابل غاية الإساءة والأذية من الخلق، فهو يفارق، فهو عايد على إيه؟ على صبر الله عز وجل. فهو يفارق صبر المخلوق من عدة وجوه. فهو يصابر صبر المخلوق من عدة وجوه. الوجه الأول أنه عن قوة كاملة وقدرة تامة، عن قوة كاملة وقدرة تامة، بخلاف صبر المخلوق فإنه قد يكون عن ضعف وعجز. واضحة؟ أنه عن قوة كاملة وقدرة تامة، بخلاف صبر المخلوق فإنه قد يكون عن ضعف وعجز. الوجه الثاني أن الله تبارك وتعالى لا يخاف بصبره فوت العقوبة، لا يخاف بصبره فوت العقوبة، لا يخاف بصبره فوت العقوبة. واضحة؟ يعني مش معنى أن الله عز وجل صبر على العاصي وصبر على أذية الخلق ورزقهم وعافاهم، ليس معنى ذلك أنهم خرجوا عن قبضته وسلطانه، هذا ما يكون. أن الله تعالى لا يخاف بصبره فوت العقوبة، بينما العبد يخاف ذلك، بينما العبد يخاف ذلك، ولهذا فإنه يستعجل العقوبة، فإنه يستعجل العقوبة، فإنه الضمير عائد على مين؟ على العبد. فإنه يستعجل العقوبة أحيانا لخوف الفوت، فإنه يستعجل العقوبة أحيانا لخوف الفوت. الوجه الثالث أن الله تعالى لا يلحقه بصبره ألم ولا حزن. أن الله تعالى لا يلحقه، نعم، أن الله تعالى لا يخاف بصبره فوت العقوبة، بينما العبد يخاف ذلك، ولهذا فإنه يستعجل العقوبة أحيانا لخوف الفوت. فلو أن إنسانا أذاك، ممكن أنك تصبر وممكن لا تصبر، والذي يحملك على عدم الصبر أنه بصبرك إياه ممكن تنسى شدة الأذى الذي لحقك منه فتنسى العقوبة، فمن أجل ذلك لا تصبر وتستعجل العقوبة عليه. الوجه الثالث أن الله تعالى لا يلحقه بصبره ألم ولا حزن ولا نقص بوجه من الوجوه، بخلاف صبر المخلوق. أن الله تعالى لا يلحقه بصبره ألم ولا حزن ولا نقص بوجه من الوجوه، بخلاف صبر المخلوق، بخلاف صبر المخلوق. لأن الإنسان لما يصبر على الأذى بيلحقه شيء من الألم وشيء من الحزن، اللي هو الألم النفسي، والله عز وجل منزه عن ذلك. قاعدة: لا يلزم من وقوع الأذية حصول الضرر. انتبهوا بقى دي كويس. لا يلزم من وقوع الأذية حصول الضرر، لا يلزم من وقوع الأذية حصول الضرر، فالله تعالى يؤذيه ما يقال فيه من قبيح القول، فالله تعالى يؤذيه ما يقال فيه من قبيح القول وما يقابل به من سيء الأفعال. لكنه لا يتضرر بذلك، لذلك أثبت الله تعالى الأذى في كتابه ونفى الضرر، لذلك أثبت الله عز وجل الأذى في كتابه ونفى الضرر. قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله. واضح؟ يبقى الإذاء وقع لا محالة، ولكن لم يترتب على الإذاء ضرر، يبقى لابد أن نفرق بين الأذى وبين الضرر. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وقال تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يبقى نفى الإيه؟ نفى الضرر، إنهم لن يضروا الله شيئا. وعند مسلم من حديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني بفتح الضاد وضمه، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يبقى نفع هنا الضرر. قال شيخ الإسلام تعليقا على آية سورة آل عمران، وهي لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. قال شيخ الإسلام فبين سبحانه أن الخلق لا يضرونه، بين سبحانه أن الخلق لا يضرونه، لكن يؤذونه إذا سبوا مقلب الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار، أهو يؤذيني ابن آدم. وقال شيخ الإسلام أيضا وكل الذين يؤذون الله ورسوله وكل الذين يؤذون الله ورسوله هو الذي مكنهم وصبر على أذاهم، وكل الذين يؤذون الله ورسوله هو الذي مكنهم وصبر على أذاهم بحكمته لم يفتقر إلى غيره. بمعنى إيه؟ ممكن إحنا كبشر واحد يؤذيك تقوم تتكلم مع الغير، يقوم الغير يحملك على الصبر يقول لك معلش استحمله أصبر عليه ده سفيه طول بالك دعه الله عز وجل ينتقم لك، ولكن الله عز وجل صبر على أذاهم بحكمته فلم يفتقر إلى غيره ولم يخرج شيء عن مشيئته ولم يفعل أحد ما لا يريد الله. وكل الذين يؤذون الله ورسوله والذي مكنه وصبر على أذاه بحكمته فلم يفتقر إلى غيره ولم يخرج شيء عن مشيئته ولم يفعل أحد ما لا يريده الله. ما لا يريده الله كونا ولا شرعا؟ كونا يستحيل. وعليه حصول الأذى لله يقع بمشيئته وإرادته الكونية حسب ما تقتضيه حكمته، فلا يقع في ملكه إلا ما يشاء. وعليه حصول الأذى لله تعالى يقع بمشيئته وإرادته الكونية حسب ما تقتضيه حكمته، فلا يقع في ملكه إلا ما يشاء لا مكرها، وشكل مكرها له سبحانه وتعالى. لا مكرها له سبحانه وتعالى. وعليه خلاصة الكلام إثبات صفة الصبر لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، وحصول الأذى لله عز وجل يقع بمشيئته وإرادته الكونية. طب ما الفرق بين هذا وإيقاع الأذى للبشر؟ البشر يتضرر من الأذى، أما الله عز وجل فيقع له الأذى ولكنه لا يتضرر بذلك سبحانه وتعالى. إنهم لن يضروا الله شيئا، يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، والله عز وجل أعلى وأعلم. الأمر الذي بعده كم مرة من الوقت؟ طيب ماشي. لا دي غير ما نحن فيه. واضح يا اخوانا الحديث؟ ما احد اصبر على اذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، أهل السنة والجماعة أجمعوا على إثبات صفة الصبر لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، حصول الأذى لله يقع بمشيئته وإرادته الكونية لورود الأدلة الثابتة الصحيحة عليه. إن الذين يؤذون الله ورسوله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الظهر وأنا الظهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. أما أن الأذى الذي يحدث لله عز وجل يتسبب لله ضرر، هذا نقطع باستحالته سبحانه وتعالى. والله عز وجل أعلى وأعلم، ونقف عند هذا الباب، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.